فهو أيضا ينتفع بما يأمر به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص فما يفعلونه فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجد، وهذا يبين فضل الدعوة وأن فضلها عظيم، دعوة إلى الله، تعليم الناس وإنشاد الناس والصبر على ذلك فيه خير عظيم من جهة من وجوه كثيرة، منها أن الداعي يعطى مثل أجور المدعوين إذا هداه الله على يديه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان مثل أجور من تبعه، هذا خير عظيم. ولهذا يعطى الأنبياء مثل أجور أتباعه، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه الداعي والداعي. فأنت يا عبد الله طالب العلم والداعي إلى الله لك أسوة به في هذا الأمر العظيم، وتعطى مثل أجور من هداه الله على يديك وانتفع بدعوتك. منها أن في إحسان الناس، لكن الدعوة إلى الله إحسانا للناس وتعليما لهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وتوجيها لهم إلى الخير لتنقذهم من ما هو فيه من الباطل، ولتأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة والسلامة. ومنها أن في الدعوة إلى الله تكثير الخير للأمة، تكثير الخير وتقليل الشر للأمة، الداعي إلى الله والمعلم والمرشد المخلص لله له خير عظيم والفضل كبير، وفي دعوته أنواع من الخير. ومنها أن في دعوتك تشجيعا لغيرك وتعاونا مع غيرك على البر والتقوى، فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصالحهما كثيرة جدا لا تحصى، مصالحهما عظيمة وعواقبهما مع الإخلاص حميدة. ومن أظهر ذلك ومن أبين ذلك ما ذكره المؤلف من أن الداعي يعطى مثل أجور من دعا إذا هداه الله على يديه، وتعطى الأنبياء والرسل مثل أجور من هداهم الله على يديهم، هذا الخير العظيم الذي لا يعدله شيء. إذا علمت زيد شيئا أشكل عليه الصلاة، جهله الصلاة، فانتبع بذلك صار لك مثل أجره. رأيت إنسانا يتكاسل عن الصلوات في الجماعة فدعوته وأرشدته وحرضته وعصيت ويسر الله أنه قبل منك واهتدى، صار لك مثل أجوره التي أعطاها في هذه الصلاة. علمت عاقا لوالديك حق الوالدين وعظيم ما يجب عليه وأن لهما حقا عظيما وأن واجب عليه برهما والإحسان إليهما، فانتفع وهداه الله على يديه، يقول لك مثل أجره الذي يعطاه في بر والديه. إنسانا يسيء عفة زوجته فعلمته ووجهته إلى وجوب إحسان العفة والقيام بالواجب، الواجب عليه التقي الله ويحسن عفة أهله، فاهتدى بأسبابك فصار لك مثل أجره، وهكذا في كل مسألة. فكان بالذي يهدي الله على يده أمم ومئات الألوف وملايين من الناس كالرسل عليه الصلاة والسلام والدعاة العظام المجددين الكبار كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وكالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأتباعهم من الكبار، ماذا يحصل لهم من أجور؟ شيء لا يحصل في الوصف ولا يحصل إلى الله عز وجل. الله أكبر. نعم. ولكن الشيطان يكسل، لأن إذا كانت الأمور عظيمة صار جهود الشيطان في التكسير عنها والتثبيط كثيرة جدا، فيأتي له بالأشياء الكثيرة، ما يقبل منك، أنت ما عليك من الناس، عليك بنفسك، كذا وقت كذا وهذا وقت كذا، هؤلاء لا يقبلون، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فلا يزال به الشيطان حتى يثبطه عن الدعوة وعن الأمر المعروف وعن المنكر، ليحرمه من الخير ويحرم الناس من الخير، وليسعى في إكثار الفساد وتقليل الصالح صلى الله عليه وسلم. هذا دأب أعداء الله من الشياطين. نعم نعم. ولهذا لم تجد عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابه شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجله، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء بارك الله فيك. اللهم صل وسلم.